عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. الصدق شعاري في كل أمورك لا يرضى أبدا بالزور ضميرك. الصدق شعاري في كل أمورك لا يرضى أبدا بالزور ضميري. لا يرضى أبدا بالزور ضميري. عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. ولساني عفو يجتنب المنكر لا ينطق إلا خيرا في المحضر. ولساني عفو يجتنب المنكر لا ينطق إلا خيرا في المحضر. لا ينطق إلا خيرا في المحضر. عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. كرمي موصوف ما بين الناس بابي معروف لذوي الإفلاس. كرمي موصوف ما بين الناس بابي معروف لذوي الإفلاس. بابي معروف لذوي الإفلاس. عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. بيعي وشرائي يسر وقضائي فسماحة نفسي ترضي خصمائي. بيعي وشرائي يسر وقضائي وسماحة نفسي ترضي خصمائي. وسماحة نفسي ترضي خصمائي. عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. القناع سبيلي في طلب الرزق والطمع بلاء إن هيمن يشقي. القناع سبيلي في طلب الرزق والطمع بلاء إن هيمن يشقي. والطمع بلاء إن هيمن يشقي. عزي إيماني لفظي قرآني. قراني وسلوكي ادب ربي رباني. لا يدخل جيبي ما كان حراما، اصبر في عسري لا ارضى الذامك. لا يدخل جيبي ما كان حراما، اصبر في عسري لا ارضى الذامك. اصبر في عسري لا ارضى الذامك. عز ايماني لفظ قراني وسلوكي ادب ربي رباني. النجدة طبعي يعرفني ربعي، إما تطلبني لا أغلق سمعي. النجدة طبعي يعرفني ربعي، إما تطلبني لا أغلق سمعي. إما تطلبني لا أغلق سمعي. عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. الجبن معيب عار في عرفي، في نصرة ديني لا أخشى حتفي. الجبن معيب عار في عرفي، في نصرة ديني لا أخشى حتفي. في نصرة ديني لا أخشى حتفي. عز إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. وقتي مبذول في عمل الخير، لا أهدر عبثا شيئا من عمري. وقتي مبذول في عمل الخير، لا أهدر عبثا شيئا من عمري. لا أهدر عبثا شيئا من عمري. لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. لا أنقض عهدي لا أخلف وعدي، فوفائي حتم لو كان يرضي. لا أنقض عهدي لا أخلف وعدي، فوفائي حتم لو كان يرضي. فوفائي حتم لو كان يرضي. عز إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عتادي، وكلام نبي نجحي ورشادي. الله مرادي والذكر عتادي، وكلام نبي نجحي ورشادي. وكلام نبي نجحي ورشادي. عز إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. عز إيماني لفظ قرآني وسلوكي أدب ربي رباني.